تفسير الآية 5 من سورة تبارك، يقول تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أي ومن بعض علامات قدرتنا على كل شيء ورحمتنا بكم وإسعادنا لكم أننا قد زينا، أي حسنا، أي حسنا وجملنا السماء القريبة إليكم والتي ترونها في دنياكم بمصابيح، هي النجوم بأحجامها المختلفة، بحيث تنفعكم بأن تضيء لكم سكون الليالي بتلألؤها، وبأن تحدد اتجاهات الطرق البرية والبحرية التي تسيرون فيها، وتسعدكم بكل ذلك وغيره من المنافع. فتصوروا لو كانت السماء مظلمة تماما كيف يكون حالكم ليلا؟ إنها ستكون بالتأكيد مخيفة متعسة لكم. قوله تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، أي وأيضا من بعض علامات قدرتنا على كل شيء ورحمتنا بكم وإسعادنا لكم أننا جعلنا بعض هذه النجوم وأجزاء منها ترجم الشياطين، أي تقذفها وتحرقها وتقضي عليها. والرجوم جمع رجم، وهو ما يرجم به، أي قد حفظنا تماما السماء بقدرتنا وبجنودنا التي لا يعلمها إلا نحن من أي عابث أو مخرب يظن متوهما أنه يمكنه العبث بأي ذرة منها أو تخريب أي شيء فيها، سواء أكان هذا العابث المخرب بشرا أم غيره من المخلوقات التي يعلمها خالقها وحده، لأن معنى شيطان في لغة العرب هو كل مفسد متمرد على الخير بعيد عن الحق من أي مخلوق. قوله تعالى: وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي وأعددنا وجهزنا أيضا في الآخرة لأمثالهم عذاب النار الشديدة الاشتعال، والذي لا يقارن حتما بالعذاب والعقاب والذل الذي نالوه في دنياهم.